بذهن مثل النهار منير صار بالبؤس كالظلام دجيا كم أثيم في السجن لو أدركته رحمة الله كان حرا سريا حارب البؤس في الصغار صغيرا قبل أن يستبد فيهم قويا حارب البؤس في الصغار صغيرا قبل أن يستبد فيهم قويا حارب البؤس في الصغار صغيرا قبل أن يستبد فيهم قويا حارب البؤس في الصغار صغيرا قبل أن يستبد فيهم قويا اليتيم إنها صرخة في وجه ما ران على قلوبنا من غفلة تجاه أولئك الأطفال الذين تسكن في عيونهم البراءة والحزن وينادون كل يوم أين أبي؟ أين أبي؟ هذا الوهن وأعياه الألم واسط الضعف عليه والسقم هاشع الأطراف من أعيائه ما به يقلب كفا أو قدم هذا الوهن وأعياه الألم واسط الضعف عليه والسقم خاشع الأطراف من أعيائه ما به يقلب كفا أو قدم متداع جسمه منخاذل لجت الحمى عليه فاضطرم ساكن الأوصال إلا باصرا زائغا يطرف حينا ويجم متداع جسمه خاذل لجت الحمى عليه فاضطرم ساكن الأوصال إلا باصرا زائغا يطرف حينا ويجم ابن سبع برح اليتم به رحمة الله له نضوى يتم ابن سبع برح اليتم به رحمة الله له نضوى يتم كسرت من طرفه مسكانة لابست هيئاته منذ انفطم وحناناه لأم أين طاوت النفس على خوف وغم فانضت عنها الثياب السودلا لا تظن جرحها الدام التأم بل لدفع الشؤم عن وحيدها يا لقلب الأم إن أشعر هم وبدت في البيض من أثوابها من رأى إحدى حمامات الحرم بل لدفع الشؤم عن وحيدها يا لقلب الأم إن أشعر هم وبدت في البيض من أثوابها من رأى إحدى حمامات الحرم عاطفت من رحمة تحضنه إنما دنيا اليتامى حضن أم ومضت تمساح بالكف على جبهة راهن اشتعال وضرم ولقد تندى فتفضل له وفرة مثل الظلام المدلهم نظر الطفل إليها صامتا وبعينيه حديث وكلم ليت شعري ما به ما يبتغي بنفس الطفل سؤل مكتتم لو أراد النجم لاحتالت له كل سؤل هين مهما عظم وجثت تسأل عن طلباته فارنت عين له وافتر فم لا لو أراد النجم لاحتالت له كل سؤل هين مهما عظم وجفت تسأل عن طلباته فارنت عين له وافتر فم قال يا أمي ترى أين أبي لم لا يرجع من حيث اعتزم ناشديه واسأليه رجعة فلكم يا أفراح قلبي لو قدم لا تسل عن جرحها كيف مضى من هنا أو من هنا ينزف دم ضمت الطفل إليها بيد وبأخرى مسح الدم عن سجم عز ما يطلبه يا رحمة كيف تأتي برفات وارما قلب البؤس على أوجوهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم ينشأ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن انهدم قلب البؤس على وجوهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم ينشأ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن انهدم حائضا في لوجج العيش على ضعفه والعيش بحر محتدم تائها في ظلم ما تنتهي حائرا يخبط في تلك الظلم ليس في الدنيا ولا في ناسها فهو يحيا في وجود كالعدم قلب البؤس على وجوهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم ينشأ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن انهدم أنا طفل يتيم في العاشرة من عمري توفي والدي رحمه الله ولم أبلغ من العمر سوى 5 أعوام عشت بعدها أقاسي مرارة الفقد والحرمان كنت أرى الأطفال في مدرستي وهم يتحدثون عن آبائهم وأتخيل أن أبي رجل أبيض الملامح حنون القلب يمسك بي ويقبلني كنت أحلم وأحلم وحين أستيقظ أواجه الحقيقة المرة إنني طفل يتيم جاءت تكفكف دمعة حارة تشكو الضنا والجوع والفقر جاءت تكفكف سيل مدمعها بيد وتسأل باليد الأخرى صبرت على منع البكا زمنا وطغى الأسى فاستنفد الصبر تهتز من برد ومقلاتها للحزن تعطي شعلة حمرا فعجبت كيف البرد يرعشها والهم فيها مشعل جمرا ولدت بمهدي شقا فأرضعها ثدي الزمان البؤس للدرى قد علمتها السؤل والدة كانت تقاسي السقم والفقرى لم تلق غير الرد إن سألت أحدا وتنهار إن شكت نهرا ترد المقاهي كي تنال بها فلسا فيخرجها الورى قسرا الأم تضربها إذا رجعت ورأت هنالك كفها صفرا والناس تطردها إذا سألت فتظل وهي بأمرها حيرا قالوا العطاء لها يا سؤلا فيصبح عيشها مرا. هل تستطيع العيش من عمل وسنينها لم تبلغ العشرا؟ الفقر أصبح هالة حجبات عن عيننا من وجهها بدرا. فكأنها من ذلها أمة لم تلق لما استنجدت حرا. جاءت لتشكو وجوعها ومضات تشكو الورى والجوع والزجرا. جاءتهم والعين دامعة منها وعادت منهم عبرا. وترى الكريم بهم يقول لها يعطيك ربك فاقبل العذرا. بين الورى أضحت وخالقها حيرا فممن ترتجي الخيرا. بين الورى أضحت وخالقها حيرا فممن ترتجي الخيرا. بين الورى أضحت وخالقها حيرا فممن ترتجي الخيرا. بين الورى أضحت وخالقها حيرا فممن ترتجي الخيرا. حين رأيتها ماتت جميع الكلمات في فمي. رأيتها تندب أيامها وتصل الأدمع بالأدمع. في يدها طفل ومن حولها طفلان تشكو حرق الجوع. رأيتها تندب أيامها وتصل الأدمع بالأدمع. في يدها طفل ومن حولها طفلان تشكو حرق الجوع. يسألها أدناهم للردى ما لأبي غاب ولم يرجع. ألا يؤوب اليوم أو في غد يطلع كالكوكب من مطلعي. يسألها أدناهم للردى ما لأبي غاب ولم يرجع. ألا يؤوب اليوم أو في غد يطلع كالكوكب من مطلعي. يطلع كالكوكب من مطلعي. تنهدت آخذة بالبكاء وقالت اصبر يا ابن قلبي معي. ما لأبيك الندب من مراجع ما بأبيك النجد من مطمعي. تنهدت آخذة بالبكاء وقالت اصبر يا ابن قلبي معي. ما لأبيك الندب من مراجع ما بأبيك النجد من مطمعي. دنوت منها لا أرى وجهها حجبت الأسفع بالبرقع. فاستنفرت يحزنها أنني أدركت خطب الصبية الضرع. دنوت منها لا أرى وجهها حجبت الأسفع بالبرقع. فاستنفرت يحزنها أنني أدركت خطب الصبية الضرع. أدركت خطب الصبية الضرع. واستشعرت أنسا فحييتها تحية الموجع للموجع. أيتها الثاكل لا تفرقي يا ربة الأيتام لا تجزعي. واستشعرت أنسا فحييتها تحية الموجع للموجع. أيتها الثاكل لا تفرقي يا ربة الأيتام لا تجزعي بنوك سوف يرفعون اللواء بالعلم يحمون حمى الأربع قد تلد الأيام من لا يعي إلا وقد ناف على تبعي بنوك سوف يرفعون اللواء بالعلم يحمون حمى الأربع قد تلد الأيام من لا يعي إلا وقد ناف على تبعي إلا وقد ناف على تبعي رأيتها تندب أيامها أيامها وتصل الأدمع بالأدمع بالأدمع في يدها طفل ومن حولها من حولها طفلان تشكو حرق الجوع يسألها أدناهم للردى للردى ما لأبي غاب ولم يرجعي ما لأبي ألا يؤوب اليوم أو في غد أو في غد يطلع كالكوكب من مطلعي يطلع كالكوكب من مطلعي يطلع كالكوكب من مطلعي يطلع كالكوكب من مطلعي إذا رأيت طفلك يمشي يتعثر نحوك ويفتح فمه ويغاغي بابا أو ماما ثم تذكرت يتيما من أيتام المسلمين لا يجد أبا يمسح رأسه ولا أما ترضعه ولا كافلا يعتني به ألا يذرف ذلك الدمع من عينيك مدرارا أيها السائر في ظلمة الليل البهي أيها الحائد عن ذلك الدرب القوي أيها السائر في ظلمة الليل البهي أيها الحائد عن ذلك الدرب القوي أيها السائر في ظلمة الليل البهيم أيها الحائد عن ذلك الدرب القويم ذلك الدرب القويم غاب راعيه فأضحى دون خل أو حميم يفتك الجوع به وهو ذو مس أليم غاب راعيه فأضحى دون خل أو حميم يفتك الجوع به وهو ذو مس أليم قد أحال الجسم ظلا ليرى بين التخوم فغدا وهو الفتى مثلما الشيخ الحطيم قد أحال الجسم ظلا ليرى بين التخوم فغدا وهو الفتى مثلما الشيخ الحطيم فغدا وهو الفتى مثلما الشيخ الحطيم وعلى الجسم ثياب قد تهاوت من قديم لا تقي برد الليالي ولا لفح السموم وعلى الجسم ثياب قد تهاوت من قديم لا تقي برد الليالي ولا لفح السموم تظهر البؤس فتنبو العين عن شكل قديم فغدا المسكين منها وهو في هم جسيم تظهر البؤس فتنبو العين عن شكل قديم فغدا المسكين منها وهو في هم جسيم فغدا المسكين منها وهو في هم جسيم أيها السائر في ظلمة الليل البهي أيها الحائد عن ذلك الدرب القوي أيها السائر في ظلمة الليل البهي أيها الحائد عن ذلك الدرب القوي أيها السائر في ظلمة الليل البهي أيها الحائد عن ذلك الدرب القويم ذلك الدرب القويم قلت من أنت فسالت دمعة فوق الأديم تعلن اليتم وتدعو كل ذي قلب رحيم قلت من أنت فسالت دمعة فوق الأديم تعلن اليتم وتدعو كل ذي قلب رحيم أيها المسلم يا ذا الفضل والكف الكريم ها هنا باب من الخير من الفيض العميم أيها المسلم يا ذا الفضل والكف الكريم ها ها هنا باب من الخير من الفيض العميم ها هنا باب من الخير من الفيض العميم حدث المختار يدعوك في الطفل اليتيم مثل هاتين أشارت إصبع وسط النعيم حدث المختار يدعوك في الطفل اليتيم مثل هاتين أشارت إصبع وسط النعيم ربما أصبح هذا الطفل ذا شأن عظيم عاملا أو نابغا حاويا كل العلوم ربما أصبح هذا الطفل ذا شأن عظيم عاملا أو نابغا حاويا كل العلوم عاملا أو نابغا حاويا كل العلوم فاغتنم الدنيا وأخرى وارحم الطفل الهضيم فاز من زحزح عن كل أبواب الجحيم فاغتنم الدنيا وأخرى وارحم الطفل الهضيم فاز من زحزح عن كل أبواب الجحيم فاغتنم الدنيا وأخرى وارحم الطفل الهضيم فاز من زحزح عن كل أبواب الجحيم فاغتنم الدنيا وأخرى وارحم الطفل الهضيم فاز من زحزح عن كل أبواب الجحيم فاغتنم الدنيا وأخرى وارحم الطفل الهضيم فاز من زحزح عن كل أبواب الجحيم وأخيرا فإن التساؤل الملح يبقى ملحا هل وصل صوت ذلك الطفل اليتيم إلى آذاننا أم أننا ما زلنا نعيش في زمن الغفلة إنها غصة بحجم دمعة ذلك الطفل اليتيم لمن سأكتب يا أحباب مأساتي لمن أبث تفاصيل المعاناة لمن سأروي حكايات مسطرة بأحروف من تباريح الحشاشات عنوانها اليأس والحرمان فارسها واليتم يكتب أبواب النهايات أكفكف الدمع من ذكرى تنوح على قلبي فتصرخ بالآهات عبراتي أنادي أمي فلا صوت يجاوبني أبي ويحرقني جمر السؤالات جمر السؤالات وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض صندوق البريد 37384 الرياض 11439 رقم الهاتف 20 80 ألف رقم الفاكس 20 888 80 ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم في الهندسة الصوتية أشرف الحناوي